كيف تقام الحجة ومن يقيمها؟ وهل كل من ارتكب وهل كل مرتكب للبدعة تقام عليه الحجة؟ تقام الحجة بمن يستطيع أن يقيمها. بقي هل الاجتهاد يتجزى أم لا يتجزى؟ الاجتهاد يتجزى على الصحيح من أقوال أهل العلم. تحسنت مسألة البناء على القبور أنه لا يجوز، لك أن تبلغ هذا. أتقنت مسألة دعاء غير الله أن هذا يعتبر دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعتبر شركا، لك أن تبلغ هذا. المهم أن يكون الشخص فاهما لما يقول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. وأما هل المبتدع يحتاج إلى أن نقيم عليه الحجة؟ هو مبتدع واقم عليه الحجة. الذي يقيم الموالد والذي يحارب السنة، الذي يحارب السنة يستدل مثل حسن السقاف. نعم. ومثل نعم بعض المبتدعة يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمثل هذا ما يحتاج إلى أن تذهب وتدرسه، بل تقيم عليه البدعة. وعامي يقيم الموالد وينفق عليها الأموال، تقول له هو مبتدع وأقم عليه الحجة، وأنت تسميه قبل مبتدعا. نعم. وتقيم عليه الحجة، وإن رجع كذلك، وإن لم يرجع فهو مبتدع من قبل ومن بعد.